ليش الزمان روحها؟ ترى قاعد اسجل. السلام عليكم. ما راح اقطع اللقطه هذه اللي تسولف فيها صديقي ابو هنوه واحنا قاعدين على البحر الحين. هذا اللي قدامكم تشوفونه على الجسر هذا يسمونه جسر جابر الجديد، طبعا هذا بحر تشوفونه لسان البحر، واحنا قاعدين على اليال او على الشاطئ مثل ما تسمونه. المهم القصة اليوم، بما ان الشباب اللي قاعدين جنبي شباب متزوجين، فالقصة هذه تصلح لكم. في شاب سوري، هذا الله يسلمكم، كان يشتغل في الكويت، قعد له تقريبا اول 3 سنوات 4 سنوات وما شاء الله يعني جمع له مبلغ حلو ورجع لديرته علشان يتزوج. المهم ويشوفوا له هلا بنت الحلال، وهو من أهل اللاذقية وتحديدا في منطقة ينقال لها صلنفة. صلنفة هذه موجودة على البحر في منطقة اللاذقية، أجواءها جدا جميلة وشي خيال. المهم شافوا له بنت ينقال لها فريال. فريال في البداية يعني كانت رافضة الزواج وأهلها قالوا لها يعني ما راح تحصلين شاب مثل هالولد هذا اللي ينقال له أحمد، شاب متعلم وما شاء الله شغيل وساكن في الخليج الحين شغال هناك، وضعه ممتاز. اضغطوا عليها وكذا وافقت، لكن الرجل طلب منها طلب اللي هو الزوج أحمد بعد ما اكتبوا كتابهم وتزوجوا، قال لها أنا بس أبيك تنتظرين علي سنة أرجع للكويت أعدل وضعي ونجي هنا نسوي العرس. قالت أوكي ما في مشكلة، وفعلا راح الرجل رجع واشتغل وكذا ورجع مرة ثانية اللاذقية وسوى عرسه. لكن البنت يعني بدت شوي شوي تتعود على علاقتها مع زوجها هذا أحمد. أحمد شاب جدا محترم ومثقف ومؤدب وأخلاقه ما عنده سوابق. المهم قعد له تقريبا أول 2 3 شهور قال لها أنا خلاص راح أرجع للكويت وبعد فترة أضبط الأوراق وعلشان أجيب الزيارة وبعدين تكون الالتحاق بعائل عشان يعني نستقر في الكويت عند شغلي يعني. قالت أوكي ورجع للكويت بعد 8 أشهر ضبط نفسه وجهز الأوراق ورجع كذلك مرة رابعة حق صلنفة اللي هي في اللاذقية علشان يجيب زوجته منه فريال. فأول يوم هو قاعد عندها هناك شافها متغيرة عليه، لكن قال ممكن عشان يعني لاني مسافر ومن هالكلام ولا يمكن زعلانة. أول يوم ثاني يوم ما حس بشيء الرجل، يعني وضع طبيعي بالنسبة له. المهم في أحد الأيام فريال هذه أثناء غيابه ووجوده في الكويت لها علاقة بشخص، وهذا الشخص جيرانهم، وكانت أول يعني مخططة معاه زواج وكذا، لكن هذا شخص عطالي بطالي ما عنده يتزوج وإنسان سيء وحتى أهل فريال يكرهونه. فتزوجها أحمد بعد ضغوطات على البنت فريال. فكانت تخطط مع منه العشيق هذا، أن إذا جاء أحمد رجع اللاذقية وهو عنده فلوس وعنده كذا أن نحاول نتخلص منه بأي طريقة. قال لها خلي الموضوع عندي، وهذا جارهم يعني من أصحاب السوابق وعنده أفلام واجد. قال لها شوفي أنا عندي خطة لازم ننفذها. قال لها شوفي اليوم الأيام وخليني أدخل البيت وخبيني، لما يجي زوجك ويدخل البيت خلي الوضع طبيعي وحطي له منوم في الأكل. إذا نام أنا أدخل عليه وأقتله وندفنه في نفس البيت ولا أحد يدري. وإذا أحد سأل نقول له إنه يعني رجع أحمد رجع مرة ثانية للكويت. قالت أوكي. أو فعلا تواعدوا أن ينفذون العملية في اليوم مثلا نقول يوم الاثنين في الساعة 10، لأن أحمد ما يجي البيت يعني إلا الساعة 11-12، فتكون هي مدخلة العشيق ومخبيتها في البيت. لكن هاليوم من حسن حظ أحمد أنه جاء البيت مبكر، جاء الساعة 9 قبل لا يوصل عشيق وقبل لا يدخل البيت، اختربت الخطة. فقالت له خلاص نشوف يوم ثاني. قال لها أوكي. اليوم اللي بعده ويجي العشيق في وقت يعني مبكر على قولتهم علشان يتخبى، يخافون أن أحمد يجي بأي لحظة. وفعلا ويتخبى داخل المطبخ. دخل الزوج واستقبلته زوجته في ريال، يا هلا وما أدري شنو، يا مرحبا وتعال وسويت لك الأكل والعشاء، خلك قاعد بالصالة، وسويت له العشاء وحطيت له المنوم. شنو الاتفاق اللي بين البنت اللي في ريال وبين عشيقها؟ يعني متى يدخل العشيق على زوجها؟ متى؟ طبعا هني الغرابة في الموضوع، الغرابة في القصة اللي راح تصدمكم. قالت حق العشيق إذا أنا كحيت راح أكح، إذا سمعت الكحة يعني أنه خلاص نعس ونام، ادخل أنت واقتله. قالها أوكي. كل المسكين أحمد العشاء وحس بالتعب وراح الغرفة يبي ينام. المهم وهي قاعدة جنبها قبل لا ينام بالغرفة وكذي يعني تنتظر متى ينام علشان تكح، وسبحان الله وتجيها الكحة عفوية وتكح قبل لا ينام الرجل، يعني قبل لا يتمكن من المفعول، ويدخل منه العشيق على الإشارة اللي متفقين عليها. ولا أحمد إلى الآن صاحي، يوم شاف الرجال صدم. طبعا هذا كان غدر فيه، طبعا ماسك سكين وهذا يبي ينام مسكين، لكن تماسك وهذا طعن أحمد كذا طعنه قاتلة، لكن أحمد بدأ يقاوم يحاول يمسك السكين، جرح الرجال وكذا وانطارح. وشاف الزوج شيء غريب أثناء المشاجرة مع هالرجل هذا. طبعا الزوج عرف منه هذا، هذا أحد الجيران يعرفه، ما توقع أنه له علاقة بزوجته. المهم امطارح وكذا، شاف أن زوجته كانت تحاول أن تداري الموضوع، يعني لا هي اللي صوتت مثلا ونادت الجيران ولا صرخت ولا ساعدت زوجها، لا بالعكس قامت كفرت باب الغرفة وتحاول تتأكد أن أحد جاء لها، وهذا قاعد يطارح مع العشيق. حسبي الله عليك. المهم أحمد وصل مسكين إلى مرحلة أن مفعول المنوم قوي جدا والولد مصاب بطعنات قاتلة، أغمى عليه. هذا المجرم يوم شاف أحمد طاح قال خلاص أكيد مات، وأحمد كذلك تسبب في إصابات للمجرم هذا وقاعد يصارخ، قال أحسن ما ننفضح، خلقه خلاص راح يموت، خل نقفل البيبان وأنا أهرب. وفعلا زوجة هربت العشيق من البيت وكانت مطمئنة أن منه أحمد مات شوي، ولا أحمد قايم دايخ ويحاول يزحف، شافته منه الزوجة، توقع شو سوت؟ كملت عليه قاعد تضرب فيه بالكرسي وكذا، وهذا يقاوم وربك معطيه قوة ويسحب وقام يقاومها، خافت منه من المنظر دم وكذا وهي تطق فيه تحاول تذبحه، ما تبي يوصل للباب. المهم الرجل طلع من باب شقته وقاعد يصارخ، التموا على الجيران وطاروا فيه المستشفى. لما خذوه الإسعاف وخذوه الأطباء يدخلون غرفة العمليات، ايش قال لهم؟ قال لهم اللي قتلني واحد ينقال فلان الفلاني وهذا جارنا، وزوجتي ترى لها علاقة في الموضوع وهي اللي ساعدت. أعطاهم التفاصيل كاملة، دخل بغيبوبة ودوه غرفة العمليات لكن ما لحقوا عليه وتوفى الرجال. لكن سبحان الله لولا أنها ما كحت بالغلط كان حين الجريمة صارت متكاملة، يذبحونه ويدفنونه وخلاص يقولون سافر، ما حد يدري عن السالفة. بس لولا أن لو ملكحها وخلاها أنه يقاوم كان ما انفضحت السالفة. مالكم بالطويلة، يوم جو عاد المستشفى بلغوا رجال الأمن بالموضوع، وأن هذا المصاب قبل لا يتوفى كان يقول أن اللي اقتل فلان وزوجته متآمرة. جو رجال الأمن حق الزوجة ولا منهارة وتبكي، حبيبي يا أحمد أنا شو بدي أعمل من دونك يا أحمد. إيه والله. وتمثل قال شو جابوا له عاد الوكيل عريف مال المركز، شو أحمد، ويسحبها من أفاها وتعترف بالسالفة بالكامل. وين فلان؟ يدورون عليه، ولا من حاش من اللاذقية رايح الرقة، الحقوا هناك والقوا القبض عليه وحكموا عليهم هم الاثنين في أول درجة بالإعدام. ما أدري عاد نفذوا فيهم حكم الإعدام ولا لا، الله لا يبارك فيهم. هذه نهاية سالفتنا، وبعطيكم سالفة بعد قليل. فمان الله، مع السلامة.